الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فما زلنا في ظلال هذا الكتاب العظيم صحيح الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسير، وقد توقفنا عند هذا الباب. فنقول قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل، أي يعيش على سداد. معنى فيسدد أي يعيش على سداد، وهذه إشارة إلى استقامة الدين. والحديث الذي سيأتي بعد، يعني قد يأتي، يعني معنى الحديث قد يأتي في المسلم الذي يقتل مسلما ثم يتوب، أو يأتي ويحتمل أيضا بالكافر الذي يقتل مسلم ثم يسلم. وهنا سوف ننتفع من الروايات الأخرى الواردة التي تقيد المعاني، يعني تخريج الحديث وتخريج الطرق ينتفع به من هذا الأمر تقييد المعنى. ولذلك بعض الناس ينقم على بعض المخرجين كثرة التخريج، وينقم عليهم تعدد الطرق، وهذا من الغلط، لأن التخريج فيه فوائد عديدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن ضمن تلك الفوائد أنه ينتفع بها تقييد الروايات الأخرى. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، اللي هو عبد الله بن يوسف التنيسي، توفي عام 18 و200. قال: أخبرنا مالك، أي الإمام مالك ابن أنس صاحب الموطأ. وقلنا سابقا بأن الحديث إذا كان في أتباع التابعين لمالك فهو يقدم غالبا رواية الموطأ، رواية مالك، لشدة ضبطه وكثرة إتقانه، وسوف يأتينا مثال لهذا. قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد، اللي هو عبد الله بن ذكوان، توفي عام 30 و100. عن الأعرج، اللي هو عبد الرحمن بن هرمز، توفي عام 17 و100. عن أبي هريرة الصحابي الجليل المكثر، أكثر الصحابة رواية للحديث. وهذا الأسند، هذا الإسناد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، من أصح الأسانيد. حتى البخاري لما قال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أيضا ورد أنه قال أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فهذا الإسناد متفق عليه عند أهل الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. طبعا هذا الحديث يعني من ضمن الفوائد، الفائدة لما الإمام البخاري قدم رواية مالك واختار رواية مالك، لأن في سنن النسائي من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد قال: يعجب، يعني يعجب ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. فالإمام البخاري حينما يختار رواية مالك دلالة على تقديم رواية مالك على غيرها. ولذلك بعضهم حينما جاء إلى هذا: هل أثبت صفة الضحك إلى الله؟ بعضهم لم يثبت صفة الضحك إلى الله تعالى بها الحديث، قال: لأن هذه الرواية مطلقة قيدتها رواية سفيان بن عيينة، لكن البخاري لما قدم رواية مالك وهي التي اختارها دل على أن الرواية المحفوظة هي هذه الرواية، وهي أصح من رواية سفيان بن عيينة. وهذا الأمر يضطرد عند الإمام البخاري، فكلما اختلف التابعون قدم رواية مالك وجعلها هي الأصل في هذا الشيء. نحن قلنا مرات بأن الإمام البخاري لا يروي عن أحمد ولا يروي عن الشافعي ولا يروي عن بعض المصنفين، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن كتبهم متوافرة وموجودة. فإذا روى عن الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد موجود، وإذا روى عن الشافعي، مسند الإمام الشافعي موجود، فلا داعي لهذا الأمر، لأن هذا الكتاب موجود. فالبخاري حينما يأتي في الصحيح يأتي بشيء جديد. قد يأتي إنسان يعترض علينا، يقول: أنت حينما تقول هذا ينبغي أيضا أن لا يروي عن الموطأ لأن الموطأ موجود. نقول: الجواب لا، الحال هنا يختلف، لأن طبقة مالك بن أنس متقدمة على طبقة الشافعي ومتقدمة على طبقة الإمام أحمد بن حنبل، ولأن مالك حجة في أتباع التابعين، فإذا اختلفت الروايات رواية مالك مقدمة، فننتفع من هذا. قضية ثم يتوب الله على القاطع، يعني قد يكون مسلم قتل مسلما ثم يحسن إسلامه. لكن جاءت رواية همام، وهي رواية أيضا ثابتة، رواية همام عن أبي هريرة قال فيهديه الله إلى الإسلام، فدل على أن القاتل المقصود به هو القاتل الكافر الذي يقتل مسلما ثم بعد هذا الشيء يسلم. وأيضا هناك رواية لسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأيضا رواية سعيد من الروايات القديمة قال يكون أحدهما كافرا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو. فهاتان روايتان جاءتا لتقييد، وهذه قضية في غاية الأهمية. نحن حينما نخرج حديثا أو نعمل بحديث فليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. فرواية همام ورواية سعيد عن أبي هريرة فسرتا رواية عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة بأن المقصود هنا الذي يقتل هو كافر يقتل مسلما. ثم انظر إلى صنيع البخاري، حينما يعني الإمام البخاري من شأنه تبسيط العلم وتدليل العلم، لكن تبسيط العلم لمن يفقه العلم ليس للمبتدئ في العلم. يعني حينما ساق الرواية التالية دل على تفسير هذا الشيء، يعني الإنسان حينما يقرأ الرواية التي بعد هذا الشيء ويتمعن فيها ينتفع بهذا الأمر، أن المقصود ليس المقصود المسلم يقتل مسلم، إنما المقصود الكافر يقتل مسلما حتى يذهب هذا المعنى. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. طبعا هنا الإمام البخاري جعل الترجمة كالشرح، لأنه يعني قال باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل، يعني أيضا الترجمة كأنها شارحة لهذا الحديث. اكتب يا أبا زكريا، اكتب هنا جعل البخاري الترجمة كالشرح للحديث، يعني ننتفع من الترجمة أنه يشرح هذا الحديث. وهناك فائدة ينتفع بها، وهي أن كل من قتل في سبيل الله فهو إلى الجنة، لأن أثبت أن من قتل في سبيل الله فهو إلى الجنة. الأمر الآخر وهو المهم في هذا الحديث أن الإمام أن أهل السنة والجماعة أثبتوا بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث الصحيحة صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى، لا كما حرفها وعطلها الجهمية والمعتزلة وأتباعه من الأشاعرة، فهو يضحك ضحكا يليق بذاته تعالى من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل. وبعضهم يعني بعض من أثبت هذه الصفة أيضا بالغ فيها فقال يضحك حتى تظهر ثناياه، وهذا والعياذ بالله قول قبيح لا يخرج إلا من قبيح. ونحن نعلم أن كل شيء له طرفان ووسط، ومن مذهب أهل السنة والجماعة هو وسط في كل شيء، لأن الأسنان لا تكون إلا للأكل. والله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يقول وهو يطعم ولا يطعم، ولذلك هذه السورة نحن حينما اخترنا حفظها لأهميتها ومكانتها ولما فيها من إثبات التوحيد الخالص والكامل لله سبحانه وتعالى. فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون هذا الشيء. طبعا ابن حبان أنا تعجبت في المجلد العاشر صحيفة 522 يقول يعني يضحك الله ملائكته، وهذا أيضا من تحريف النصوص. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل، بضحك يليق بذاته تعالى. يا عباد يعني ابن حبان أول الحديث أوله تأويلا بعيدا قال معناه يضحك الله ملائكته، فهذا التأويل ليس له دليل، هذا التأويل ليس دليل. الخطابي في الخطابي له كتاب اسمه أعلام الحديث تكلم قال هاي كناية عن الرضا، وهذا أيضا هذا بعيد. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير أن نشبهه بالمخلوق بشيء يليق بذاته تعالى، لأن لدينا آية هي قاعدة لنا في كل الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى في تفسير الصمد منهم من فسره بأنه من لا جوف له، وهذا أيضا يرد به عليكم السلام ورحمة الله على غلاة المثبتين الذين قال منه يضحك حتى تظهر ثنايا، فهذا خطأ محض. ثم قال بعد هذا الشيء: حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير شيخ الإمام البخاري، توفي عام 1920، وأول حديث في صحيح البخاري ابتدأ بأيضا قال حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال بأن البخاري حينما أول شيخ روى له في الصحيح الحميدي باعتبار أنه من قريش، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدمهم. فإذا صنيع البخاري في كل باب وفي كل حديث وفي كل شيء لا يأتي به إلا لفائدة. يعني شوف الإمام مسلم في صحيح يجمع الطرق في مكان واحد، لأن مسلما إنما اعتنى بالرواية فقط، لكن البخاري بأي شيء اعتنى؟ اعتنى بالاستنباط. فمن يريد أن يهتم بالاستنباط ويقرأ في الصحيح ينتفع منه. يعني أصل الحديث الذي نقرأه الآن هو أيضا يقيد الحديث السابق بأن المقصود بالكافر الذي يقتل مسلما ثم يتوب. هذا قد يقول الإنسان يعني ما هو الداعي لهذا الذكر ولهذا الخالة؟ فيه فائدة، يعني حتى فيه فائدة. الناس حصل خلاف بينهم، أهل العلم حصل خلاف في المسلم حينما يقتل مسلما هل له توبة أم لا. ذهب بن عباس وجماعة من الفقهاء أنه لا توبة له، والجمهور على أن له توبة. فقد يأتي بعض من يقول بأن له توبة ويستدل بهذا الحديث، هل أن هذا الحديث يكون له حجة؟ الجواب لا، ليس هذا الحديث حجة له. يعني قد يستدل بأدلة أخرى صحيحة، لكن هل أن هذا الحديث حجة له؟ الجواب إن هذا الحديث ليس حجة له، لأن هذا خاص بالكافر الذي يقتل مسلما ثم يتوب فيسلم ثم يستقيم، قال فيسدد بعد، هذه دلالة على استقامة الدين. فقال البخاري في الحديث التالي: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، وقلنا بأن سفيان بن عيينة ابن أبي ميمون مهران الهلال ولد عام 700 وتوفي عام 98، وأوثق الناس في سفيان بن عيينة اثنان: الحميدي والبخاري يكثر منه، والثاني علي بن المديني، وأيضا البخاري يكثر من رواية علي بن المديني عن سفيان بن عيينة. قال حدثنا الزهري محمد بن شهاب الزهري أحد من دارت عليه السنة وهو من المكثرين، توفي عام 24 و100 على الصحيح. قال أخبرني عنبسة بن سعيد اللي هو عنبسة بن سعيد بن العاص بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحوها. طبعا أبو هريرة ما أسلم إلا بعد فتح خيبر، فأسلم أبو هريرة وجاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم. فأبو هريرة جاء فقلت: يا رسول الله أسهم لي. طبعا بعض الناس حينما يقرأ أقوال الصحابة يجعل جميع أقوال الصحابة حجة، وهذا غير صحيح، وهذه قضية بحثها الأصوليون في ضمن الأدلة المختلفة، وهي قول الصحابة هل أن قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذا الشيء. فالصحابي قد يقول قولا صحيحا مطابقا يؤخذ منه، وقد يأتي بقول يخالف فيه غيره. أما إذا أتى الصحابي بقول خالف فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو آية قرآنية على اجتهاد أو تأويل أو تقليد لآخر فهو ليس بحجة. فهذا من صنيع الصحابي الذي خلافه أولى منهم. يعني هل أن هذا الأمر مستحب؟ حينما جاء هو لم يقاتل في تلك المعركة، هو جاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم له، هل الأمر مستحب؟ ليس الأمر مستحبا، ولكن الإنسان حينما يقبل على شيء غير مستحب أو يطلب شيئا غير مستحب يعني ربما يناقش بمناقشة ويساء إليه، وربما يوبخ الإنسان إنسانا ثم يرد عليه بتوبيخ أشد من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، يعني قد يأتي إنسان يقول كيف يكون هذا صحابي ويفعل هذا الفعل وهو خلاف الأولى، نقول أن هذا الصحابي كان في بداية أمره ولم يكن قد تعلم الأحكام كاملة، فهذا يعذر به على جهله في هذه القضية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قال: من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. الصحابة حينما سمعوا هذا كان أحدهم يركب الدابة ثم يسقط الصوت فلا يقول لأخيه ناولني الصوت، ينزل هو ويأخذ الصوت. وحديث حكيم بن حزام تقدم لدينا، كان لما يرسل إليه ويعطى العطاء لا يأخذه. وابن رجب الحنبلي في كتابه العظيم فتح الباري الذي أنا أنصح كل إنسان أن يقرأ هذا الكتاب النفيس العظيم الذي قال فيه ابن عبد الهادي، قال لو أن هذا الكتاب كمل لكان من أعاجيب الدنيا، فيه من الفقه وفيه من العلل وفيه من الجودة. الشاهد حينما تحدث عن هذا قال لأن هذا الأمر يقدح بالتوحيد الكامل. يعني مثل ابن القيم لما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر مدارج السالكين قضية أنا أجدد كل إسلامي، أجدد إسلامي كل يوم وما أسلمت جيدا، يعني الإنسان لا يبلغ التوحيد الكامل والخالص حتى يدع سؤال الخلق أجمعين. فالإنسان حينما يسأل المخلوق ويترك الخالق ربما هذا دلالة على أنه لم يبلغ أعلى مراتب الإيمان وأعلى مراتب التوحيد. فابن رجب يذكر أن السبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسأل الناس شيئا أن هذا قد يثلم في التوحيد الكامل. الشاهد أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسهم لي، فقال بعض بني سعيد بن العاص، طبعا هذا أبان بن سعيد بن العاص، قال لا تسهم له يا رسول الله. نشوف الإنسان لما يطلب شيء غير كامل ربما يرد له بجواب غير كامل. فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل، ابن قوقل صحابي اسم النعمان بن مالك بن ثعلبة، وقوقل هو لقب لثعلبة يعني نسبه إلى جده. فشوف هذا لما يعني قدم برأي أن لا يعطى أبو هريرة باعتبار أنه لم يشهد المعركة، أبو هريرة قال هذا قاتل ابن قوقل، يعني أتى بعيب باعتبار أن هذا الرجل صاحب عيب وأنه قد قتل مسلما سابقا، فكيف يؤخذ برأيه وكيف يؤخذ بنصيحته. فقال ابن سعيد بن العاص، يعني هذا أبان رد، شوف رد، يعني شوف هنا وبخ، قال وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن، يعني وصفه بحيوان كان معروف هناك يقال بأن حجمه حجم القط، حجم السنور. فجول يعني شنو هذا، يعني وصفه، يعني أراد تحقير أبي هريرة وأنه ليس له شأن وأنه رجل جديد إلى هذه القضية وأنه ليس له، حتى قلت دنا لنا من قدوم ضأن، يعني باعتبار ليس له قبيلة قوية تسنده ولا ينضم إلى ركن شديد. وهذا لما الإنسان يوبخ بالشيء يرد بشيء أكبر. وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن، شوف ينعى علي قتل رجل مسلم أي يعيبني ويوبخني أني حينما كنت كافرا قتلت رجلا مسلما. طبعا هذا يعني أبان بن سعيد بن العاص عنده فد حكمة، لأنه بعدين ماذا قال؟ قال أكرمه الله على يدي، يعني أكرمه الله بأي شيء؟ بالشهادة، يعني الله أكرم النعمان بن مالك بن ثعلبة بالشهادة، أكرمه الله على يدي. ولم يهني، أي لم يهني بحيث لم أقتل أنا في تلك المعركة وأموت كافرا، ولم يهني على يدي. عاد هنا الراوي يقول فلا أدري أسهم له أم لم يسهم، طبعا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم له بهذا الشيء. فهنا الشاهد البخاري حينما ساق هذه الرواية حتى تقيد الرواية السابقة بأن المقصود بهذا الشيء الكافر الذي يقتل مسلما. قال سفيان هل هذا معلق؟ الجواب ليس معلق. حينما يأتينا سند متصل ويأتينا في آخر الحديث أحد رجال السند يقول قول، فهذا يكون موصولا بالإسناد السابق، فهذا موصول الحميد عن سفيان، وسفيان هذا هو سفيان بن عيينة. وحدثني السعيدي اللي هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن العاص عن جده اللي هو سعيد بن عمرو بن العاص يرحمكم الله عن أبي هريرة، قال أبو عبد الله هو الإمام البخاري، وهذا قال أبو عبد الله إما أن البخاري كتبها وإما أن الفربري راوى الصحيح عن البخاري هو الذي كتبها، فهذا محتمل وهذا محتمل، والأول هو الذي نرجحه. السعيدي عمرو ابن يحيى ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص. طبعا هاي من فوائد البخاري أن البخاري يبين بعض الأسماء. اكتب يا شيخ من تبيينه لبعض المهملين في الإسناد. يعني السعيدي يعني كلمة مهملة لا يعرف مجمل، تبيينه للمجملين يعني هذا لقب مجمل ثم بينهم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: باب من اختار الغزو على الصوم. طبعا هنا في الإنسان في قضية الصوم في قضية الغزو يستحب له عدم الصوم، لا سيما إذا كان يضعفهم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال للصحابة: إنكم لاقوا العدو غدا، يعني طلب منهم أن يؤل الفطر حتى يتقوعوا. وأيضا ثبت: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ونفسهم قال: ألا إن القوة الرمي. فأيضا الصوم يضعف القوة ويضعف الرمي. حتى شيخ الإسلام في واقعة شقحة يعني أمر الجيش أن يفطر حتى يتقوعوا على قتال العدو. فالإنسان لما يختار الغزو سوف يترك الصوم أجل يبحث. الإنسان لما يترك الصوم يعني حتى يتقوى على الغزو. فاختار البخاري هذا الشيء. فالإنسان إذا كان يضعفه الصوم عن الغزو الأولى بالإنسان أن يفطر. ثم ساق هذا الحديث فيه دلالة على هذا الأمر. قال: حدثنا آدم اللي هو آدم بن أبي ياسف في عام 20 و200. قال: حدثنا شعبة. طبعا هذا من عوالي البخاري. البخاري حينما يروي عن شعبة قد يروي وبينه وبين شعبة واحد، وأحيانا يروي وبينه وبين شعبة اثنان، فهذا من عوالي البخاري. وشعبة تقدم مرارا هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام، توفي عام 60 و100. قال: حدثني ثابت، وثابت بن أسلم البناني توفي عام 27 و100. قال: سمعت أنس بن مالك توفي عام 91. قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، باعتبار أن الصوم يضعف الغزو ولكثرة مغازيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يصوم في السفر تطوعا. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا. يعني هذه دلالة على أن أبا طلحة كان يرى صوم الدهر. صوم الدهر حصل خلاف هل أنه مستحب أم أنه مكروه. بعضهم رأى أنه مكروه وبعضهم رأى أنه لا بأس به، والأكثر على كراهيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد. الأفضل في الصوم هو صوم داود، صوم يوم وفطر يوم حتى الإنسان يتقوى. لكن يظهر أن أبا طلحة كان يرى صوم الدهر. يقول: لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. هنا يوم أضحى هل يقصد يوم واحد أم يقصد أربعة أيام؟ يقصد أربعة أيام، يعني اليوم الأول وثلاث أيام التشريق، لأن الأضحى هو الوقت الذي تشرع فيه الأضحية، فالثاني والثالث والرابع أيضا تشرح فيه الأضحية، فدل على عدم صوم هذا. فكان لا يراه مفطرا إلا في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. ثم قال البخاري: باب الشهادة سبع سوى القتل. يعني الإمام البخاري لما تحدث عن الشهادة وفضيلة الشهادة، وفي الباب السابق أن قضية من قتل في سبيل الله فهو إلى الجنة أخذ بالحديث يضحك الله إلى رجلين، بيّن بأن في سبيل الله ليس محصورا وخاصا بقضية القتل، بل هذا يشمل أنواع متعددة. ولذلك العلماء حينما فصلوا وفرعوا في قضية أنواع قال: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة وشهيد الدنيا والآخرة. فصلوا في هذه الأنواع وفرعوا عليها تفريعات كثيرة جدا. لكن الشاهد من هذا الأمر أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر أن من ضمن من يدخلون الجنة ويكونون شهداء، لا طبعا هؤلاء الشهداء الذين سيذكرون ليسوا كالشهداء السابقين، يعني ليسوا بل أحيانا عند ربهم يرزقون، وليسوا من الذين يشفعون في 70 من أهل بيتهم. هذه الشهادة تختلف عن تلك الشهادة، وهذا حقيقة من الله سبحانه وتعالى، أن من مات بظروف عصيبة وعسيرة مثل هذه المذكورين رحمة من الله أن الله قد جعلهم شهداء. وطبعا قضية الشهيد ولماذا سمي شهيد، يعني أشياء متعددة جدا وأقوال عديدة، لكن الأقرب والله أعلم باعتبار أنه حي فهو شهيد من الشهادة لأنه حي، وأرواحهم في حواصل طير تسرح في الجنة. فقال باب الشهادة سبع سوى القتل. شوف أتى بهذا العدد يعني، وثم ساق الخمسة يعني إشارة لأنها لا تنحصر في خمسة فقط بل تكون في سبعة وقد تبلغ إلى 20. حافظ بن حجر ذكر أحاديث صحيحة في من يطلق عليه اسم الشهيد فبلغ بهم 20، فلما ذكر العدد سبعة سبع سوى القتل وذكر حديث خمسة إشارة لأن مفهوم العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، فهي تشمل خمسة وسبعة وعشرة وعشرين. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي من أوثق الناس في مالك توفي عام 18 و200. قال أخبرنا مالك صاحب الموطأ عن سمي اللي هو سمي بن عبد الله بن أبي بكر توفي عام 30 و100، عن أبي صالح اللي هو أبو صالح السمان ذكوان توفي عام 11 و100. طبعا هذا السند أيضا يعني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أيضا من الأسانيد الصحيحة المشتهرة المتداولة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون أي من مات بمرض الطاعون، ومرض الطاعون معروف فهي يعني فد أشياء تظهر دماميل تنفجر في جسد الإنسان، والمبطون الذي مات بمرض البطن، والغرق الذي يموت غريقا، وصاحب الهدم الذي يقع عليه الحائض وما أشبه ذلك، والشهيد في سبيل الله. طبعا قضية في سبيل الله تشمل كل من مات في سبيل الله تعالى من قتل وغيرها، يعني كلمة في سبيل الله أي في طاعة الله سبحانه وتعالى على المعنى الواسع. ثم قال حدثنا بشر بن محمد اللي هو بشر بن محمد السختيان المروزي أبو محمد توفي عام 24 و100. وظهر لنا جليا أن البخاري حينما يروي عن متقدمي شيوخه حتى يأتينا بفوائد، يأتينا بشيوخ مغمورين لم يعني فات بقية أصحاب الكتب ستة أن يروى عنه، فهذا من فوائد البخاري لا يروي لك عن شيخ معاصر له إلا نادرا، يعني إذا توفي بعد 50 و200 نادرا أن يروي عن شيخ توفي بعد هذا، إنما يروي عن شيوخ متقدمي الوفاء حتى يأتينا بتحصيل. قال أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن المبارك المروزي. طبعا أيضا البخاري رحمة الله عليه كما يقدم مالك أيضا يقدم عبد الله بن المبارك في الطبقة التي جاءت بعد أتباع التابعين توفي عام 81 و100. قال أخبرنا عاصم اللي هو عاصم بن سليمان الأحول توفي عام 42 و100، عن حفصة بن السيرين التابعية الجليلة هي وإخوتها وأخواتها وهم ستة، هي وأم الدرداء وأخوتها أربعة فيكون مجموعهم ستة، عن أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم. نعم طبعا أيضا ورد في حديث أن من كان في مدينة أصيب فيها الطاعون فلم يخرج منها احتسابا ثم مات فهو شهيد، وأيضا طبعا يشبه هذا الحال حال من مات في هذا البلد في السنوات الماضية التي مرت وكانت شديدة، وقد هاجر كثير من الناس من هذا البلد فبعضهم بقي صابرا محتسبا، فمن مات على فراشه في هذا البلد يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعده من الشهداء. ثم قال باب قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. طبعا هذا ننتفع من وكل وعد الله الحسنى أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم في الجنة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين إلى قوله غفور رحيم. لا شك أن ربنا قال هم درجات عند ربهم، فهي درجات مثل ما مر عندنا حديث أم حارث لما قالها حينما وصف له النبي صلى الله عليه وسلم إنها جنان أي درجات. ثم قال البخاري حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي توفي عام 27 و100، ولدينا آخر يروي عن شعبة في هذه الطبقة اللي هو أبو داود الطيالسي، لكن البخاري رحمه الله لم يروي عن أبي داود الطيالسي، فأبو داود الطيالسي توفي عام 4 و200، وكان عمر البخاري آنذاك 10 سنين والبخاري ما بدأ بالطلب إلا وعمره 10 سنوات وهو لم يلقى أبا داود الطيالسي. لكن أبا الوليد الطيالسي يروي عن شعبة، البخاري لقيه وروى عنه عن شعبة عاليا. ومنذ تحدثنا عن أبي داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي من أكثر الناس رواية عن شعبة. المسند المطبوع الذي بين أيدينا فيه 2751 حديثا، منها 990 حديث يرويها أبو داود عن شعبة، فغالب الكتاب هو عن شعبة بن الحجاج. طبعا هذا النسخة فيها سقط ونقص، لكن هناك طبعة أخرى تحقيق عبد المجيد التركي نسخة نحسبها جيدة عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق، توفي عام 28 و100. طبعا أبو إسحاق لم يختلط، يقول الذهبي إنما شاخ ونسي. ورواية شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري عنه قبل أن يتغير حفظه، يعني في الغالب شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري حينما يرويان عن شخص، عن شخص من الأشخاص كان فيه شيء من حفظهم، اختلاط أو تغير أو ما شبه ذلك، فرواية شعبة وسفيان الثوري تكون قديمة قبل أن يتغير وقبل أن يختلط. قال سمعت البراء، اللي هو البراء بن عازب، وأبو إسحاق أيضا من الذين أكثروا عن البراء بن عازب، توفي عام 72، يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها. شيخ ايش عندك بكتف الا بالكتاب؟ بكتف فكتبها. طبعا هذه دلالة على أن القرآن حفظ في عهده صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا بالصدور والصدور، فحتى لا يعني هذا مما يرد به على أولئك الذين يزعمون تحريف القرآن، فالقرآن محفوظ حفظه الله لنا. وأيضا قضية الكتابة كان مباشرة لما ينزل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى كتاب الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عدد من كتاب الوحي. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا أي زيد بن ثابت فجاء بكتف فكتبها. وشكى ابن أم مكتوم ضرارته، اللي هو يعني العذر اللي هو العمى، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر. طبعا لا يستوي القاعدون من المؤمنين يعني من قاعد عن الجهاد ولم يهد، لا يستوي مع من جاهد، لكن صاحب الضرر إذا كانت نيته لله سبحانه وتعالى وكان ينوي هذا الشيء فأجره أجر المجاهد، كقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، يعني بشرط أن يكون ناويا هذا الأمر. نعم نعم طاهر نعم، لا بس هو يعني في نسخة بكتاب. اي نعم، وان هذا الامر يعني شوف هل توجد نسخة اخرى ام لا، فهي صحيحة بكتف وهكذا جاءت في الشروح، لكن في نسخة بكتاب. وهذه النسخة اليونانية، اليونان قابلها على عدد من النسخ، لكن لما تذكر رموزها كلها عدد من النسخ، فاحيانا يؤتى باختلاف. فلما ما وجد هذا الاختلاف بلوي على قضية الكتف هي الرواية القوية، وأن تلك بكتاب ربما تكون مصحفة، بالذات الكتاب وكتب من حيث الإملاء القديم نفس الشيء، نفس الشيء يعني تكتب بكتاب ويجعل أحيانا الألف المقصورة، فيشتبه من حيث التصحيح. لكن لما في اليونانية كله بكتف من أن الصواب بكتف. ثم قال الإمام البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللي هو ابن يحيى ابن عمرو، قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري توفي عام 85 و100، قال حدثني صالح بن كيسان المدني أبو محمد، وهذا مثال عظيم جدا لمن تأخر في طلب العلم، عن ابن شهاب الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أبو العباس توفي عام 88 أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاء ابن أم مرتون اسمه عبد الله وقيل عمرو، والأرجح أن اسمه عبد الله، وهو يملها عليه أي يمليها عليه. فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. الحديث. ثم قال البخاري باب الصبر عند القتال. طبعا الصبر الإنسان أبو حسين باب أبو حسين الصبر مأمور بالإنسان وخاصة في هذا الموضع لما أمر الإنسان بالصبر رجاء بركة الصبر من أجل تحقق النصر وحتى لا يصاب الإنسان بالخذلان ثم يفر من القتال. فجاء الأمر بالصبر عند القتال. فقال البخاري حدثني عبد الله بن محمد اللي هو المسند توفي عام 29 و200 قال حدثنا معاوية بن عمرو اللي هو معاوية بن عمرو بن المهلب الكرماني قال حدثنا أبو إسحاق هذا ليس أبو إسحاق السبيعي إنه أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن محمد الفزاري توفي عام 85 و100 عن موسى بن عقبة توفي عام 41 و100 عن سالم اللي هو ابن أبي أمية أبو النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا. فالصبر هو مفتاح لكل خير والصبر هو مفتاح لتحقق لتحقق الظفر في خيري الدنيا والآخرة. وأيضا الإنسان إذا ترك الصبر قد يكون سببا للخذلان وقد يكون سببا للضياع. فحينما أمر بهذا الصبر لأن الإنسان بأمس الحاجة إلى يعني إلى نصر الله سبحانه وتعالى وهذا والصبر في مثل هذه المواطن هو سبب من أسباب النصر. ثم قال بعد هذا الشيء باب التحريض على القتال وقوله تعالى حرض المؤمنين على القتال. حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسند قال حدثنا معاوية بن عمرو اللي هو معاوية بن عمرو بن المهلب الكرماني توفي عام 14 و200 قال حدثنا أبو إسحاق الفزار توفي عام 85 و100 عن حميد هو حميد بن أبي حميد الطويل توفي عام 42 و100 قال سمعت أنس بن مالك توفي عام 91 يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال طبعا هذا استفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر معهم وبعد المباشرة قال هذا القول. والإنسان ينتفع حينما يردد أحيانا السائق يكون في طريق ويغلبه النعاس ثم يقرأ ما يحفظه من كتاب الله حتى يذهب عنه النعاس فهذا فيه فائدة. وأيضا هذا يعني وجه الشاهد يعني ذكر الحديث هنا أين التحريض. التحريض لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل بنفسه في الحفر فكان عمله صلى الله عليه وسلم هو نوع أنواع التحريض فعمله هو تحريض للمؤمنين على هذا الأمر ليتأسوا به في ذلك. قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقال مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يشوف البخاري لما يكرر الحديث حتى يشرح معنى فمن نوع من أنواع التحريض أن الإنسان يعمل بنفسه وليس فقط أنه يحث بلسانه أو بقلمه. ثم قال باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة توفي عام 24 و200 قال حدثنا عبد الوارث وعبد الوارث بن سعيد بن الصلت توفي عام 80 و100 قال حدثنا عبد العزيز اللي هو عبد العزيز بن صهيب وهو أيضا مكثر عن أنس توفي عام 30 و100 عن أنس بن مالك قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم. المتون هي جمع متن وهو مختلف الصلب من العصب واللحم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجر. ثم قال البخاري بعد هذا يعني هذا حينما أعاد هذا الباب إشارة إلى تحديد هذا المكان وقضية الحفر. نعم. ثم قال حدثنا أبو الوليد هو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك توفي عام 27 و200. قال حدثنا شعبة له ابن الحجاج توفي عام 60 و100. عن أبي إسحاق له السبيع توفي عام 28 و100. قال سمعت البراء بن عازب توفي عام 72 قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول لولا أنت ما اهتدينا. طبعا هذا الإنسان لابد دائما أن يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى وأن الهداية هي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك في ذاك الحديث العظيم حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته جزء من الحديث. هذا الحديث طويل مطلعه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وإذا الإنسان يطلب الهداية من الله كل يوم صباح مساء في الصلاة ويقول اهدنا الصراط المستقيم. فإذا الإنسان يذكر منة الله عليه أن الذي يهدينا ويثبتنا على الهداية هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو نوع من أنواع مطالعة المنة. وهذه مقولة حفظناها قديما من كتاب مدارج السالكين. يقول صاحب الكتاب الأصل أبو مسلم الهروي طبعا بعضهم ينقل هذه المقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية لكن الصواب أنها من قول أبو شيخ الإسلام أبو مسلم الهروي صاحب أصل الكتاب. يقول على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، لأن الإنسان حينما يطالع منة الله عليه يولد ذلك حبا كاملا لله تعالى، ولما يشاهد الإنسان عيب النفس يشاهد ذلك ذلا تاما لله تعالى. ومطالعة عيب النفس يعني مشاهدة المنة يعني الحب الكامل والذل التام هو العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجي ويقول لولا أنت ما اهتديتنا. هذا هو نوع من مطالعة المنة وشكر النعمة لله سبحانه وتعالى وتذكير المسلمين بهذه النعمة. فهذه من النعم من أفضل النعم التي ينالها الإنسان في حياته التي هي سبب سعادته في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإيمان سبب للحياة الطيبة في الدنيا. قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عليكم السلام. فالإنسان أيضا حينما يعمل بهذا الشيء يكون سببا للمتعة في الدنيا وسبب لأن ينال الأجر في الآخرة. ثم قال حدثنا حفص بن عمر هو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبر توفي عام 27 و200. قال حدثنا شعبة له ابن الحجاج عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه. يعني شوف هذا كلها من التعليق اللي هو العمل بالنفس، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وتفانيه في خدمة الدين والدعوة. يعني أحيانا الإنسان حينما يكون هديه ظاهرا يريد أن الإسلام يخدمه ولأنه لا يعمل وأن الناس تجلب له القرابين وأنه يخدم وأنه تعطى الكتب وأنه ويحتج بأنه طالع. لا، الإنسان يتفانى في خدمة الدين ويتفانى في نصر الدعوة لله تعالى، ويعيش الإنسان مع الناس يعيش معهم أفراحهم وأحزانهم ويكون قريبا منهم حتى يكون مؤثرا. أما أريد أن يجعل نفسه مثل قساوسا وأن يجلس في مكان لا يخرج وأنه يؤتى إليه فهذا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان متفانيا بالدعوة. يقول وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول لولا أنت محتد. نحن حينما ننصح بقراءة يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم حينما نقرأ لا نقرأ من أجل أن نتفكه أو أن نقول قرأ، نقرأ من أجل أن نحصل العلم. يعني حتى الذي يجلس في مجلس علم أو يستمع إلى شريط أو يستمع إلى محاضرة لا نريدها أن تكون جلسة استماع فقط، بل نريد أن تكون جلسة تحصيل، بحيث أن الإنسان يحصل الفوائد ثم ينطلق فيعمل في هذا الأمر. نعم. أبو إسحاق السبيعي. إذا موسى بن عقبة يكون هذاك الفزاري، أما شعبة فهذا أبو إسحاق السبيعي. نعم. نعم. عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة عليه. شوف الإنسان أيضا حتى الصبر يحتاجه ويطلبه من الله سبحانه وتعالى. وثبت الأقدام إن لاقينا العدو إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يعني أيضا أولئك القوم يريدون أن يبغوا على المسلمين ويريدون أن يفتن الناس عن دينهم. ولذلك الآن الفتن كثيرة جدا، فالإنسان يعمل بما يثبته على الطعام. ولذلك ربنا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني أمور التي تثبت وتمنع الإنسان من الفتنة أن الإنسان يصبر مع الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى. فأيضا الإنسان حينما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالأمور التي تثبته والتي تقيه الفتن، خاصة بأن يعني الشر مفتوح وأن أصحاب الشر يعملون ليل نهار بما يفسد على الناس دينهم. ثم قال باب من حبسه العذر عن الغزو. يعني هنا الاسم نعم نعم الناس أحسنت. باب من حبسه العذر عن الغزو، أي معناه طبعا هنا من اسم شرط جازم لفعلين، جواب الشرط محدود تقديره فله أجر الغازي إذا متى إذا صدقت نيته. يعني الآية قيدة قال إذا نصحوا لله ورسوله. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس الأربوعي توفي عام 27 و200. قال حدثنا زهير بن معاوية توفي عام 73 و100. قال حدثنا حميد اللي هو حميد بن عبد الرحمن حميد بن حميد طويل توفي عام 42 و100 أن أنس حدثهم قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا سليمان بن حرب اللي هو سليمان بن حرب ابن بجيل الأزدي المكي توفي عام 24 و200. قال حدثنا حماد بن حماد ابن زيد وليس حماد بن سلمة. البخاري لم يروي عن حماد بن سلمة البتة في كتاب الصحيح ما أشار له في بعض الكتب. عن حميد هو حميد بن أبي حميد الطويل. طبعا حماد بن زيد توفي عام 79 و100 وحميد بن أبي حميد الطويل توفي عام 240 و100. عن أنس بن مالك توفي عام 91 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزات فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه. حبسهم العذر. فالإنسان لما يحبس العذر مع نيته الصادقة التامة في هذا الشيء، طبعا هذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومنته على عباده أن الإنسان يعطى على نيته إذا كانت النية صادقة ولم يستطع أن يقوم بهذا الشيء. وقال موسى اللي هو موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري توفي عام 23 و200 وهو شيخ من شيوخ الإمام البخاري. هذا هل هو تعليق؟ منهم من يعده تعليقا ونحن لا نجعله تعليقا إنما نعده موصولا. قال حدثنا حماد، هنا هذا حماد هو حماد بن سلمة، حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة ثبت لديه بعض الأخطاء اليسيرة. ابن حجر أطلق عليه ثقة، إذا روى عن ثابت بن أسلم اللبناني فهو من أثبت الناس في ثابت، حتى أن مسلما روى له في الأصول. البخاري إنما ساق له هنا متابعة، متابعة لحماد ابن زيد، لكن هذه المتابعة فيها زيادة، فيها زيادة، نعم فيها زيادة موسى ابن أنس هو الأول أصح، لكن البخاري حينما ساق هذا ليدلنا على الاختلاف. عن حميد وحميد بن أبي حميد الطويل في الإسناد السابق، في الإسناد السابق حميد عن أنس مباشرة وحميد قد سمع من أنس، حتى شعبة يقول لم يسمع إلا 24 حديثا والصواب أنه قد سمع أكثر من هذا الشيء. رواية حماد بن سلمة حميد عن موسى بن أنس عن أبيه أنس، يعني معناه بزيادة موسى بن أنس بين حميد وبين أنس. ماذا قال البخاري؟ قال وعبد الله الأول أصح، يعني الرواية الأولى السابقة التي ليس فيها موسى بن أنس هي الرواية الثابتة. هذا نوع من أنواع علم الحديث. ماذا يسمى هذا النوع؟ هذا المزيد في متصل أسانيد، فهذا الثاني هو يسمى المزيد في متصل أسانيد. ثم قال بعد هذا الشيء باب فضل الصوم. اذكروا شيخ ذكره للعلل وبيانه نوع انواع المزيد في متصل الاسانيد امامها. ثم قال باب فضل الصوم في طبعا قضية تقييد بعض الفوائد التي يحتاجها الانسان. يعني قد يأتي شخص من الاشخاص يريد ان يكتب بحثا او اطروحة عن المزيد في متصل الاسانيد، إذا ذهب إلى كتب المصطلح لن يستطيع أن يأتينا بالجديد، سوف يأتي بمعلومات موجودة في كتب المصطلح ويهذبها ويرتبها، قد يوفق فيها وقد لا يوفق فيها، ولن يستطيع أن يقدم شيئا حسنا إلا إذا أتى لنا بقضية حسن الترتيب. لكن الإنسان لما يريد أن يأتي بشيء جديد لابد أن يستقرئ استقراء تاما حتى يأتي بنماذج جديدة لم تذكر من قبل. فقضية قراءة الكتب، قضية تقييد بعض الفوائد في دفاتر مستقلة أمر لا بد منه. ولذلك طالب علم أحيانا يجعل لنفسه دفتر يسجل فيه القضايا الدعوية، ودفتر يسجل فيه القضايا الفقهية، ودفتر. أنت قد تقرأ في كتاب، يعني مرة قرأنا في أحد الكتب أن الحديث لما يقال هذا حديث فائدة يراد بأن حديث منكر، مقولة للإمام أحمد بن حنبل هكذا نص عليها. أنت حينما تقرأها تنتفع منها الآن، لكن قد تحتاج إليها بعد سنة أو بعد شهور أو بعد سنتين. إذا لم تقيد هذا الموطن وتكتبه في دفتر مستقل أو تسجله على غلاف الكتاب وتحفظ اسم الكتاب، لن تستطيع أن تحفظها الفائدة ولن تستطيع أن تعود إليها مرة ثانية. فتقييد بعض الفوائد العلمية أمر لا بد منه. يعني حتى من ذهب إلى مكتبة الرشد رأى بعض الكتب، يعني بعض الكتب التي طبعت مثل بلوغ المرام وغيرها، يطبع الكتاب 3 أسطر وبعدها خطوط فارغة من أجل تقييد بعض الفوائد. فإذا الإنسان لابد عليه أن يقرأ هذه الكتب، ولابد عليه من أن يقيد بعض الفوائد لأنه قد يحتاج إليها، قد يحتاج إليها خاصة لمن أراد أن يتقدم بقضية البحوث والتأليف أو نوى أن يقدم شيئا نافعا يكمل به مسيرة أهل العلم، خاصة علم الحديث. يعني علم الحديث هو العلم الوحيد الذي لا يتوقف. يعني النووي وغيره حينما تحدثوا عن آداب طالب الحديث وعن آداب المحدث ثم ذكروا في آداب المحدث قضية التصنيف، أن الإنسان بعد أن يتأهل يبدأ بالتصنيف والترتيب والتخريج وخدمة الدين. بقية العلوم حينما تقرأ آداب غير هذا لا تجد هذا الشيء، لكن علم الحديث لأنه علم واسع ويأتي المتأخر يبدأ من حيث انتهى المتقدم ويقدم، فيستطيع الإنسان أن يقدم شيئا عظيما وعطاء نافعا. فلا يستطيع الإنسان أن يحصل هذا الشيء إلا إذا قيد بعض الفوائد والعوائد. ثم قال باب فضل الصوم في سبيل الله. طبعا في سبيل الله، هل المقصود في طاعة الله أم المقصود في الجهاد في سبيل الله؟ أكثر الناس قال في سبيل الله معناه في الجهاد في سبيل الله. وابن الملقن رحمة الله يختار أنه في طاعة الله حتى يشمل طاعة الله جميع في سبيل الله، ويدخل من ذلك في سبيل الله الجهاد، حتى يكون هذا الجهاد فرع من فروع في طاعة الله. ثم قال حدثنا إسحاق بن نصر، وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي أبو إبراهيم توفي عام 42 و200. قال حدثنا عبد الرزاق، هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفي عام 11 و200. قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي عام 50 و100 وقيل 49 و100. قال أخبرني يحيى ابن سعيد، اللي هو يحيى ابن سعيد الأنصار عم القطان الأنصار توفي عام 44 و100، وسهيل ابن أبي صالح. طبعا البخاري ما خرج لسهيل ولا حديث إلا هذا الحديث، وهل أن تخريج البخاري له في المتابعات أم في الأصول؟ في المتابعات، بدليل أنه مقرون مع من؟ مقرون مع يحيى بن سعيد. البخاري ما أراد أن يروي عن سهيل بن أبي صالح، لكن خلص جاءته رواية علي بن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل فخرجها. توفي عام 38 و100. قال أخبرني أنهما سمع النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد اللي هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن السلام توفي عام 74، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله. يعني هنا هل المقصود به في طاعة الله أم المقصود به في الجهاد حتى تجتمع له العبادتان، عبادة الجهاد وعبادة الصوم؟ في ذلك خلاف، الأكثر قال في الجهاد، وبعضهم قال معناه في طاعة الله تعالى. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. طبعا الخريف هو آخر فصول السنة، أحد فصول، هذا من التعبير بالجزء وإرادة الكل، فيقصد بالخريف فيه السنة. والخريف سمي خريفا لأنه تخترف فيه الثمار، الثمار أي تشتنى. ولاتس البستان مرة عندنا يسمى بالمخراف لأنه تجتمع فيه الثمار. نعم. لا من الذي تابعهم؟ هو أصلا مقرون يعني ما روى له، يعني ليس الإسناد ابن جريج عن سهيل عن النعمان، إنما ابن جريج عن يحيى وسهيل فهو مقرون، فمعناه أنه بالمتابعة لم يسق له. شوف هسه البخاري روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أول حديث انفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري خرج له بالأصول، لكن سهيل ما خرج له إلا هذا وهو مقرون، فهذه بالمتابعة. ثم قال باب فضل النفقة في سبيل الله. يعني شوف أيضا هنا يعني أنواع الطاعة النفقة في سبيل الله تعالى. ثم قال حدثني سعد بن حفص توفي عام 1520، قال حدثني شيبان هو شيبان بن عبد الرحمن النحو المؤدب توفي عام 64 و100، عن يحيى هذا هو يحيى ابن أبي كثير توفي عام 32 و100، عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن توفي عام 94 وهو فقيه، كانت له مناظرات مع ابن عباس وكان الفلاح يكون له في الغالب، وفي مرة حكم بينه أبو هريرة أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين، طبعا أنفق هنا زوجين معناه أنفق نوعين، ولذلك فيها يعني أنت لما تنفق من شيء واحد نوعين معناها الاستكثار من النفقة، فأنت قد تعطي لشخص كتاب ثم بعد هذا الشيء تجد أن هذا الشخص استحق كتاب آخر فتعطيه كتابين حتى تكون القضية نوعين وليست نوع واحد، فهذا حث على النفقة وحث على الصدقة وحث على الاستكثار من النفقة والصدقة. من أنفق زوجين أي من أنفق نوعين في طاعة الله تعالى، في سبيل الله في طاعة الله تعالى، دعاه الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أي فلو هلمة، يعني أي طبعا بمعنى يا حرف نداء يعني يا، وفلو اللي هو يا فلان يعني معناه يا فلان، وهذا مرخم مثل ما يقول الشاعر أفاطم مهلا يعني يا فاطمة، أفاطم هنا الهمزة حرف نداء يعني يا فاطمة فرخم قال أفاطم مهلا، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش أي يا عائشة وهكذا، أو تقول يا حار وتقصد يا حارث وهكذا. طبعا هنا في الدكتور عمر في قضية ترخيم المنادى هل يشترط الضم أم يجوز التسكين، نقول يا فل يجب أن نقول يا فل، ويا حار نقول يا حار، هل يصح أن نقول يا حار بحيث نسكن أم يشترط الضم في المرخم؟ نعم لا مهم من مرخم البناء لا يكون على هذا، البناء على الأصل واضح، فهو يجوز الإسكان ويجوز الضم. هلم أي تعال اسم فعل أمر بمعنى أقبل. قال أبو بكر أبو بكر الصديق، طبعا هذا دلالة على اهتمام الصديق بالعلم بل بدقيق العلم، الإنسان لا يهتم بالعلم الكبير ويترك في دقيق العلم، إذا ترك دقيق العلم فإنه يضيع العلم، فالصحابة كانوا حريصين على دقيق العلم وعلى كبير العلم، لكن ما هو حال من ضيع دقيق العلم وكبير العلم؟ لا شك أنه من المحرومين، نسأل الله لا يحرم. فالإنسان يهتم بالعلم جميعه دقيقه وكبيره. يا أبا نعم، فقال قال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه، معناها أنه لا هلاك عليه، يعني الشخص الذي يدعى من هذه الأبواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم، يعني من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة. ثم قال بعد هذا الشيء حدثنا محمد بن سنان، هو محمد بن سنان الباهلي العوفي توفي عام 23 و100، يعني شوف كل شيوخ البخاري اللي تقدم هذا اليوم أزود واحد توفي عام 29 و200 اللي هو محمد بن عبد الله المسندي. قال حدثنا فليح اللي هو فليح بن سليمان توفي عام 68 و100، قال حدثنا هلال وهلال بن علي بن أسلم عن عطاء بن يسار توفي عام 300، عن أبي سعيد الخدري توفي عام 74، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعدي، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى علينا الفقر، إنما كان يخشى علينا زيادة المال التي قد تلهينا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الإنسان لما يقرأ هذا الحديث مما ينتفع به بعد أن ينتفع به أن يصبر الإنسان على لأواء المعيشة. فالإنسان حينما يقرأ الحديث يصبر على شدة الدنيا وشدة المعيشة. قال إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ولذلك الإنسان قد يصاب بمال ثم تجده يلهث ليل نهار من أجل زيادة هذا المال ونسي قول الله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع البصير. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ يعني كيف هل أن الخير يأتي بالشر باعتبار هو هذا خير؟ يعني الخير لا يأتي إلا بالخير. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى إليه، يعني الصحابة قالوا يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، بس الإنسان جالس ثم يأتي طير على رأسه ويريد أن يمسك هذا الطير، هل يتحرك حركة شديدة؟ إذا تحرك حركة شديدة سوف يطير هذا الطير، فالإنسان يبقى بمهل حتى يمسك هذا الطير. ولذلك يقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت. طبعا هذا تشبيه آخر، يعني لو سمعت واحد من بني لهب يحدث فهم أصحاب فهم وذكاء فلا يعني تزيغ يمنة أبصر حتى لا مر طير لا تجعل بصرك يزغ، ابقى مصغيا على هذا. فهذا يعني تشبيه مشابه لهذا الأمر، إشارة إلى كمال الإصغاء. نعم. ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء، الرحضاء العرب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وربنا قال خذوا ما آتيناكم بقوة. فالوحي لابد أن يكون شديد حتى يهتم الإنسان لهذا الأمر. فقال أين السائل آنفا أو خير هو ثلاثا، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن السائل اللي سأل هذا السؤال قال إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا. طبعا الحبط اللي هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل، يصيب الآكل من أكله. إحنا استشين سمي بالعامية إذا الدابة صار بهنون مشمت، وصحيح سبب إيش؟ سبب الطعام. أو يلم كلما أكل حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. عشان هذه الدابة لما أجيب لك في الدواب خليها على حنطة وتأكل أغلبها تنبشم، صحيح؟ وإن هذا المال خضيرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. طبعا هذا إشارة إلى يعني أهمية الزهد والتزهد، وأيضا خطورة يعني صاحب المال لابد أن ينتبه إلى ماله حتى لا يكون مال. ربنا قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات، أول ما قدمت الحسنات. فالإنسان يبتلى بالابن ويبتلى بالزوجة ويبتلى بالمال، وهذا كله داخل ضمن قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فبما يفتتن به الإنسان يفتتن بالمال، هل يؤدي حقه ولا، هل يشغله عن العلم أم لا. ربما بعض الناس قد يشغلهم عن طاعة الله، وبعض الناس يتقربون. يعني حينما يذكر الحديث ليس معنى أن الإنسان يترك العمل أو يترك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح، لكن حينما جاء بها الحديث إشارة إلى أن كثيرا من الناس يعني قد يشغلهم العلم عن الشيء، يشغلهم المال عن الشيء النافع، باعتبار أن طبيعة كثيرة من الخلق مجبولة يعني على الشرف في حب المال. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بالدابة التي تأكل كثيرا حتى يؤذيها كثرة أكلها. يعني هسه مثل الطفل عمره 3 أشهر، لماذا يكون كثير التقيؤ؟ لأنه لا يأكل، يعني يأخذ الحليب ولا يدري هل شبع أم لم يشبع، ثم بعدها يتقيؤ وهكذا. فأيضا بعض الدابة تأكل ثم يؤذيها هذا الأمر. فأيضا صاحب المال الذي ينهمك ويلهث وراء الدنيا ويمشي وراء حطامها يفوته كثير من الخير. إنه إذا كان من اتبع الصيد غفل فما بالك بالذي خلص جعل من نفسه حمارا يعمل بالنهار مثل الحمار وبالليل ينام. يعني لا، يابد الإنسان أن يؤدي لكل ذي حق، حق القرآن وحق الحديث وحق الأسرة وحق الأقارب وحق الزكاة. إحنا حينما يأتينا موسم الزكاة نقرف من الذين يسألون في كيفية وضع، كثير من الناس يأتي يريد أن هذا المال يقيده ويقلله، ويريد أن يجعل هذا المال في بناته أو في ابنه أو لأخته أو لأمه. أنا شيخ سألني بعدين، هو سألني سؤال، يعني يريد أن يعطي كثيرا من هذا المال لأخته وهي غنية، لأن أمه تطلب منه هذا الشيء. بعد هذا الشيء أخبرني منه ملكيته $1,000,000، وأعرف فعلا عن يعني هذا الرجل ثري جدا. يقول إن أمي تجبرني أن أعطي زكاة لأختك. خلاص أعطي لأختك من الصدقة حتى ترضى أمك، وأما أموال الزكاة فضعها في حقها. فللأسف شيء كثير من الناس الذين ثم بعد هذا الشيء يأتي ويموت وينخلع من بين أهله وأقاربه ويوضع في أرض مقفرة لا أنيس فيها ولا جليس إلا العمل الصالح، نسأل الله السلام. باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. طبعا هذا الباب يعني النقاش يقول العبرة بعموم اللفظ الرابع خصوص السبب، يعني هناك فضيلة من يأتي ويجهز مجاهدا في سبيل الله تعالى، وفضيلة أخرى لمن يخلفه في أهله، يبدأ يدير باله على أهله يعني يتعاون، يذهب إلى أهله بالنصح وتقديم الطعام وتقديم الحاجات ويحرص عليهم. هاتان قضيتان. لكن هل أن هذا خاص فقط في الجهاد في سبيل الله؟ الجواب لا، كل من عان إنسان على حج أو على عمرة أو على زواج أو على طلب علم أو على أي عمل صالح فإنه يؤجر على تقديم له، مثل الذي يجهز غازيا. لنقرأ الحديث ثم ننظر فيه. قال حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج ميسرة، توفي عام 24 و200. قال حدثنا عبد الوارث اللي هو عبد الوارث بن سعيد، توفي عام 80 و100. قال حدثنا الحسين اللي هو الحسين بن ذكوان، توفي عام 45 و100. عندك الحسين مو أبو زكريا، وهناك الحسن بن ذكوان آخر. قال حدثني يحيى اللي هو يحيى بن أبي كثير، توفي عام 32 و100. قال حدثني أبو سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال حدثني بسر بن سعيد، قال حدثني زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا أي هيئ له أسباب سفره وأسباب قتاله، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. يعني مثل ما يعطى الأجر للغازي يعطى الأجر للمجهز. قال ومن خلف غازيا، يعني حينما من خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. لما يأتي إنسان ويخلف غازيا في سبيل الله تعالى، يعني بحيث يقوم له في أهله وحاجته، فقد غزا. طبعا هذا ينتفع من عند لما الإنسان يعني إذا جهز غازي وخلفه في أهله فله الأجر مرتين. يعني مثل ما يعطى المجاهد الأجر كامل يعطى لمن جهز، إذا المجهز له أجر كامل والمخلف في الأهل أجر كامل، من جهز وخلف له أجران. ويستفاد أن كل من أعان مؤمنا على عمل البر فللمعين مثل أجر العامل، ومن أعظم ذلك هو الإعانة في قضية طلب العلم وتخريج الدعاة وإنشاء العلماء. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقر التبوذة في تقدم. إيش يا أخي نازل هذا الإسناد؟ نازل نعم. وأحيانا يكون النازل أفضل من العالي إذا كان رجاله أوثق، لكن النزول العلو أفضل. يقول الإمام أحمد العلو سنة من قد سبق. الحكمة في العالي كلما قلت رجال الإسناد كلما قل احتمال الخطأ، وكلما كثر رجال الإسناد كلما فتح مجال الخطأ. حدثنا موسى بن إسماعيل هو موسى بن إسماعيل المنقر التبوذكي، توفي عام 23 و100. قال حدثنا همال وهمام بن يحيى العوذي، توفي عام 65 و100. عن إسحاق بن عبد الله، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، توفي عام 32 و100. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال إني أرحمها، قتل أخوها معي. طبعا البخاري لماذا ذكر هذا الشيء؟ ذكر الحديث السابق قال ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، معنى أن الخلف لا يكون في حياة المجاهد بل في حياته وبعد مماته. فقد يأتي إنسان الآن وقد فاته الجهاد في سبيل الله تعالى ولم يستطع أن يجاهد ولا يجهز مجاهدا، ووجد من قتل في سبيل الله ويخلف أهله الآن ويتناولهم بالرعاية والصدقة والحماية وأن يعمل بإعفافهم وتعليمهم أيضا يؤجر ويدخل فيه. فقضية يعني الإخلاف في الأهل تشمل إذا كان في حياته أو بعد مماتهم. قال إني أرحمها قتل أخوها معي. شوف هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء، حتى بالحيوانات وحتى بالجمادات. ولكن لما حن الجذع الذي كان عليه نزل فاحتضنه. باب التحنط عند القتال. طبعا هو الحنوط اللي هو الرائحة التي توضع للميت بعد التغسيل والتكفين أو بعد التغسيل وقبل التكفين، الأمر كله في هذا الأصل. فهنا بعضهم يعني لو فرضنا إنسان تحنط لهذا الشيء، يعني توقع نفسه أن يقاتل وسيكون جريئا وسيتفانى وأن يعمل أن يهلك نفسه، ولا نقول بأن يهلك نفسه أنه يفجر نفسه. تفجير النفس غير جائز لدينا أبدا مهما كان، لأنه يخالف قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان إن الله كان بكم رحيما. فلا يجوز قتل النفس لا على لا في فلسطين ولا في غير فلسطين. لكن فلسطين دخل في معركة وأراد أن يقاتل حتى يقتل حيث يتفانى القلب، هل يستحب له أن يضع الحنوط؟ نعم يستحب له أن يضع الحنوط. هل في ذلك فائدة؟ نعم في ذلك فائدة، يعني قد الإنسان يضع الحنوط حين قد يقتل في المعركة وقد لا ينقل سريعا، فيضع الحنوط حتى لا تظهر منه الرائحة الكريهة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب اللي هو الحجبي توفي عام 28 و200، قال حدثنا خالد بن الحارث توفي عام 86 و100، قال حدثنا ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري توفي عام 50 و100، عن موسى بن أنس قال وذكر يوم اليمامة أي حينما حاصر المسلمون مسيلمة في زمن أبي بكر، أتى أنس ثابت بن قيس، يعني جاء أنس إلى ثابت بن قيس، وثابت بن قيس في عام 12 و100، وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط. حسر عن فخذيه، طبعا هذا حجة لمن قال بأن السوءتان هما العورة فقط وليس من السرة إلى الركب، فهذا كان حاصل عن فخذيه ويضع الحنوطة على جسمه. فقال يا عم، يعني أنس لماذا قاله يا عم؟ لأنه أكبر منهم. فقال يا عم ما يحبسك أن لا تجيء؟ قال الآن يا ابن أخي. يعني شوف كان الجواب الأدب وبرحمة، أيضا جواب بأدب وبرحمة، وجعل يتحنط يعني من الحنوط. ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، الانكشاف عن الانهزام. فأنت لما أرض مليئة بالناس غير منكشفة، بس لما الناس تذهب تصير الأرض منكشفة. وها من الكناية، يعني عبر بكلمة ليس فيها تجريح للآخرين. فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، يعني يقول لا ينبغي هذا، يبقى الإنسان عليه أن يجاهد ويقاتل حتى يقتل. ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يذم بعض المشاهد في تلك المعركة، فيقول ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حصل شبيه لهذا فقط في معركة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك قضية فيها فائدة فيها منفعة كبيرة فيها أيضا نصر للمسلمين في أن ينتفعوا من ذلك الحدث. فقال بئس ما عودتم أقرانكم، يعني هنا لما يقول بئس ما عودتم أقرانكم يعني هذا العام قضية الانكشاف قضية الانهزام، خطأ أن الإنسان يعود أقرانه على هذا الأمر، يبقى الإنسان يتفانى في القتال. فهذا يعني حينما ساقه على جواز واستحباب أن الإنسان يتحنط ويضع الحنوط على جسده حينما يقاتل، تحسبا لأن يقتل فيتأخر وجوده على الأرض حتى لا تفسخ وحصل لا تخرج منه رائحة. قال رواه حمال وحمال بن سلمة توفي عام 67 و100، عن ثابت بن أسلم البناني توفي عام 27 و100 عن أنس. يعني هذا ساق إسنادا آخر من باب المتابعة. ثم قال: باب فضل الطليعة. الطليعة من يبعث إلى العدو ليطلع على أحوالهم. الطليعة من يبعث يعني يرسل، يعني مثل أشبه بالجاسوس أو ما أشبه ذلك. طبعا الجاسوس سمي جاسوس عند ناموس. الناموس هو الذي يأتي بالخبر بخبر الخير، والجاسوس الذي يأتي بخبر الشر. حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دبشيت في عام 18 و200. قال: حدثنا سفيان هو الثوري توفي عام 61 و100 عن محمد بن المنكدر توفي عام 31 و100 عن جابر بن عبد الله توفي عام 78 قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم. النبي صلى الله عليه وسلم ندب من يأتيني بخبر القوم، يذهب شخص طليع ليتطلع يوم الأحزاب. طبعا يوم الأحزاب حينما اجتمعت القبائل على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محاصرته في المدينة، ثم كان بعد ذلك حفر الخندق. قال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكل نبي حواريا وحواري الزبير. فهذا طبعا هذا استفاد منه جواز سفر الإنسان وحده هكذا. قال: باب الطليعة وفضل الطليعة. ثم ساق الحديث بعده بباب جديد حتى يقيد أن من ضمن الطليعة أن يذهب الإنسان وحده. قال: باب هل يبعث الطليعة وحده؟ الجواب نعم. قال: حدثنا صدق له صدق ابن الفضل توفي عام 23 و200. قال: أخبرنا ابن عيين له سفيان ابن عيين ابن عمران ميمون الهلال توفي عام 98 و100. قال: حدثنا ابن المنكدر محمد ابن المنكدر توفي عام 31 و100 أنه سمع جابر بن عبد الله توفي عام 78 قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس. قال: صدق أظنه يوم الخندق. شوف هنا شك، ستأتينا رواية ليس فيها شك. فانتدب. طبعا الحميدي يروي الحديث عن ابن عيينة من غير شك. فإحنا الشك هل يضر دائما؟ لا يضر. أحيانا تأتينا رواية تأتي الرواية وتذهب الشك، يذهب الشك من هذه القضية، وأحيانا يبقى الشك. فلما جاءتنا رواية الحميدي ذهب الشك في هذا الشيء، والرواية السابقة رواية أبي نعيم عن سفيان أيضا ليس فيها الشك. يقول: فانتدب الزبير ثم ندب. فانتدب الزبير ثم ندب الناس، يعني مثلا طلب أن أحد في ثلاث مرات الزبير هو الذي يتصدى ويتصدر. وهذا طبعا فيها من الجرأة وفيها فضيلة للزبير في تفانيه وشجاعته واستجابته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه وسفره لوحده. فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام. شوف لما ساق فضل الطليعة ثم خصص بأنه الطليعة، يعني قد يأتي إنسان يقول لا داعي لأن يؤتى بها الحيث لوحده. الجواب: هناك داعي، وهو أنه هذا الحديث باعتبار أن الطليعة يكون واحدا. ثم قال: باب سفر الاثنين. لما ساق سفر الطليعة سفر الواحد وسفر الاثنين جائز، إشارة إلى تضعيف حديث أخرجه أصحاب السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان. يعني فيه عدم جواز مشروعية أن يسافر الإنسان وحده، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فالبخاري بهذه التبويبات أشار إلى تضعيف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أشار إلى تضعيفه بهذا الصنيع. فلو كان الراكب شيطان لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وحده، ولو كان وهكذا. ثم قال: باب سفر الاثنين. حدثنا أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس في عام 27 و200. قال: حدثنا أبو شهاب هو عبد الله بن نافع توفي عام 71 و100 عن خالد الحذاء اللي هو خالد بن مهران الحذات في عام 41 و100 عن أبي قلاب اللي هو عبد الله بن زيد الجرمة في عام 40 و100 عن مالك بن الحويرث الصحابي الجليل في عام 74 قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتفع، لكن لما خرجوا ليعودوا إلى مكانهم فقال لنا: أنا وصاحب لهم اثنين أذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فهذه دلالة على جواز سفر الاثنين. فهذا الحديث مع ذلك حيث فيه تضعيف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. ثم قال: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يعني مثل الكتاب أو مثل البوم أو سيدي صالح أو شيء يستخدم في طاعة الله أيضا هذا فيه أجر لما يضع. فالإنسان لما عنده خيل يضعها للجهاد في سبيل الله يؤجر عليه. أيضا أي عمل للطاعة يؤجر الإنسان بمجرد أن يضعه عنده أو استخدمه أو لم يستخدمه يؤجر عليه الإنسان. وهذا يؤخذ من عموم هذا الحديث. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة في عام 21 و200 عبد الله بن مسلمة القعنبي. طبعا هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، فلما يقال القعنبي يعني نسبة إلى جده. ناجي معروف رحمه الله تعالى، ناجي معروف ليس ناجي معروف، هذا صاحب قل ولا تقل، شو اسمه، مصطفى جواد، اي مصطفى جواد، قدم للدكتور بشار في كتاب تكملة الوفيات. فلما كتب بشار عواد المعروفي يعني نسبه الى جده، فاذا عبد الله بن مسلم القعنبي نسب الى جده، لما يقال له هو عبد الله بن مسلم ابن قعنب. قال حدثنا مالك له مالك بن أنس توفي عام 79 و100 عن نافع المدني توفي عام 17 و100. طبعا هذا من صح الأسانيد. عن عبد الله بن عمر توفي عام 73. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أبو سيد جبت موزة نسيت عفية بذي. الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالإنسان لما يمسك شيء يوضع في طاعة الله فالإنسان يأتيه الخير ويؤجر على هذا الشيء. ثم قال حدثنا حفص بن عمر توفي عام 25 و200 له حفص بن عمر بن غياث، وتقدم لنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أنه قد أخطأ في جزء من حديث. وهذا يعني خطأ الراوي في حديث أو في جزء من حديث لا يضره إذا كانت روايته كثيرة. قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام توفي عام 60 و100 أمير المؤمنين في الحديث، وكان له شأن عظيم وعمل عظيم في العراق. يقول الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. عن حصين هو حصين بن عبد الرحمن وابن أبي السفر اللي هو عبد الله بن أبي السفر، طبعا حصين توفي عام 36 و100 هو ابن أبي السفر لا نعلم وفاته. عن الشاعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشاعبي توفي عام 400 عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان توفي عام 24 و100 سليمان البكري عن شعبة عن عروة ابن أبي الجعد. تابعه مسدد عن هشيم عن حصين عن الشاعبي عن عروة بن الجعد. يعني هذا أسانيد ساقه الإمام البخاري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.